بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يشترط لقبول العمل عند الله شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن أهل الإخلاص والمتابعة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية من سورة الفاتحة: إياك نعبد، هذا فيه الإخلاص، حيث قدم المعمول وهو إياك على العامل وهو نعبد، يفيد الإخلاص، وهذا أبلغ من نعبدك، أبلغ من نعبدك، إياك نعبد هذا فيه تخصيص وفيه إخلاص لله عز وجل، أي لا نعبد سواك، لا نعبد سواك. وإياك نستعين كذلك، لا نستعين إلا بك. قال العلماء: هذا عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. فيجب على المسلم أن يلتزم بهذا العهد الذي يكرره في كل ركعة من صلاته، يخاطب به ربه عز وجل. وأهل إياك نعبد وإياك نستعين على أربعة أصناف يذكرها المؤلف. نعم. ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة. وروى هذا فيه نظر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أفضل العبادات أشقها وما فيه تعب كثير على النفس. يقول هذا فيه نظر، لأن أفضل العبادات هو أخلصها لله عز وجل، أفضلها أخلصها لله عز وجل. قد يكون العمل شاقا ومتعبا لكنه لا يقبله الله، كالذي يعمل بالبدع. أهل البدع عندهم تعب وعندهم مشقة، ما في شك. المتصوفة عندهم تعب وعندهم مشقة وعندهم تقشف وعندهم حرمان للنفوس، لكنهم على غير هدى، على غير متابعة. فالأجر إنما هو على قدر الإخلاص، قدر ما يخلص به العبد لربه عز وجل. نعم. ورووا حديثا ليس له أصل. أعد. الصنف الأول عند والمؤلف لا يقر هذا، إنما يحكيه. نعم. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. هذا يغلب على الصوفية. نعم. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد. والأجر على قدر المشقة. الأجر على قدر المشقة غير صحيح. الأجر على قدر الإخلاص. قد يكون العمل شاقا ومكلفا لكن ليس فيه أجر أصلا، لأنه على غير متابعة. نعم. ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. رووا حديثا، أهل هذا القول رووا حديثا ليس له أصل، أي ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أفضل ورووا حديثا ليس له أصل في السنة. نعم. أفضل الأعمال أحمزها. أفضل الأعمال أحمزها، أي أفضل الأعمال أحمزها بالزاي. نعم. أي أصعبها وأشقها. أي أصعبها وأشقها. أخذوا من هذا أن أفضل الأعمال أشقها، وهذا الحديث ليس له أصل، فهذا القول غير صحيح. نعم. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. هم الصوفية. نعم. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي الضيوف الذين يأتون لهم عليك حق. النفس لها حق أن لا تشق عليها ولا تتعبها تعبا يشق عليها، بل تعطيها قسطا من الراحة. يقولون النفس مثل الدابة، إذا رفقت بها سافرت عليها وقطعت عليها المسافة، وإذا شققت عليها انقطعت في الطريق كالمنبت، كما قال صلى الله عليه وسلم: المنبت يعني المنقطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هذا هو أحب الأعمال. نعم. والصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها، وعدم الاكتثار لما هو منها. وهذا أيضا فيه نظر، لأن طرح الدنيا وترك الدنيا الله ما أمرنا بهذا، ما أمرنا أن نترك الدنيا، بل أمرنا أن نطلب الرزق وأن نكتسب ونفعل الأسباب، ولا نترك الدنيا زهدا ونكون عالة على الناس والله جل وعلا ذكر أن الذين ناصحوا قارون، ناصحوا قارون قالوا له: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فترك الدنيا هذا ليس مطلبا شرعيا، كما أن الاقتصار على الدنيا وأن تكون الدنيا هي أكبر هم الإنسان هذا ليس مطلبا شرعيا، فالأحسن الاعتدال في هذا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان من الدنيا، لكن عليه أن يقتصر على الحلال منها، وأن يستعين به على طاعة الله، ويكتفي به عن الناس، ويكفي به من تحت يده فلا بد من الدنيا. نعم. والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان. من أفاضل الصحابة من هم أصحاب ثروة مثل عثمان رضي الله عنه، مثل عبد الرحمن بن عوف، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، من أفاضل الصحابة، ما تركوا الدنيا ولكنهم جعلوها مطية للآخرة. نعم. ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. هذا أيضا ليس صحيحا. الزهد ليس هو ترك الدنيا، الزهد هو ترك الحرام وترك الفضول الزائدة عن الحاجة، هذا هو الزهد، ترك ما بأيدي الناس، طلب الرزق، الاستغناء عن الناس، هذا هو الزهد. نعم. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هذا صحيح، يعني ملازمة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان هذا صحيح، لكن هذا لا يمنع من أن تطلب الرزق وتستعين، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يذكر الله وهو يطلب الرزق، يذكر الله راكبا وماشيا ومضطجعا وعلى كل أحواله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يطلب الرزق ولا يعطل الأسباب ويقتصر على الذكر. هذا منزع صوفي اللي يشتغلون بالذكر ويتركون طلب العلم، حتى طلب العلم يتركونه، يشتغلون بالذكر ويتفرغون له ويتركون طلب الرزق، يقولون الرزق يجيك، ما يجيك إلا بطلب سعي، ما يجيك إلا بسعي وطلب. والله ما أمرك بهذا، أنك تترك طلب الرزق تجلس تذكر الله، أو تترك طلب العلم تترك حلق الذكر وتشتغل بالذكر. نعم. ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. نعم، هذا كله اصطلاحات صوفية. نعم. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه. كل هذه مصطلحات صوفية. ثم المؤلف بين قال والحق، نعم، والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق جمعية، يعني اقتصار القلب أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. الصنف الثالث. المسلم يقوم بحق الله ويعطي نفسه حقها، لا يعطي نفسه حقها ويترك حق الله، ولا يتركون الفرائض ويتركون النوافل ويتركون طلب العلم، ويقولون نحن نتفرغ بقلوبنا لذكر الله ومناجاة الله، هذا غلط. الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر. نعم، هو هذا له وجه، أن أفضل العبادات هو ما كان يتعدى نفعه أفضل من العبادة التي نفعها قاصر على العبد فقط، على الفاعل فقط، لأن الذي يتعدى نفعه ينفع نفسه وينفع غيره، وأما الذي ينفع نفسه فقط ولا ينفع غيره هذا نفعه قاصر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعابد مثل الكوكب، يضيء لنفسه فقط ولا يضيء للناس والمسافرين، أما القمر فإنه يضيء لنفسه ويضيء للناس فهو أنفع. كذلك العالم ينفع نفسه وينفع الناس، العابد إنما ينفع نفسه فقط. فالنفع المتعدي، العمل الذي فيه نفع متعدي أفضل من العمل القاصر على صاحبه. الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر، القاصر على صاحبه. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. عيال الله يعني فقراء من العيلة وهي الفقر، الخلق عيال الله أي فقراء إلى الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأفضل الناس أنفعهم لعياله أي لفقراء، هذا يدل على أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. قالوا: وعمل العبد قاصر على نفسه وعمل النفع. طيب، خرج الحديث هذا في الحاشية. نعم وش يقول؟ يقول: رواه البزار في كشف الأستار وأبو يعلى في المسند وغيرهم من حديث أنس بن مالك، وفي إسناده يوسف بن عطية الصفار. قال الذهبي في الميزان: مجمع على ضعفه، وعد هذا الحديث من مناكيره. ورواه الطبراني في الكبير وغيره من حديث ابن مسعود. قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمير وهو أبو هارون القرشي متروك. على كل حال معناه معروف، معنى الحديث معروف، أما سنده هذا يحتاج إلى بحث، ونحن في غنى عنه. النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، هذا له أدلة غير هذا الحديث. قالوا: وعمل العبد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ أي الإنسان الذي يصلي الليل ويصوم النهار ويجلس للأذكار، من العالم الذي يعلم الناس ويدعوهم ويفتيهم ويفصل بينهم إذا اختلفوا، ما بينهم مقارنة، هذا أفضل. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا حديث، هذا يغني عن أنفعهم لعياله، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ناحية أن الكوكب لا يضيء للناس ولا ينفعهم، إنما ينفعهم بالاقتداء والاهتداء في السفر فقط، لكن لا يضيء لهم الطريق. خلاف القمر فإنه يضيء لهم الطريق وينتفعون به. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، هذا النفع في الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، وذلك لما أعطاه الراية يوم خيبر، قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد، فكيف إذا اهتدى به أمم من الناس وأجيال؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم، الدعوة إلى الله من النفع المتعدي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. إن الله وملائكته يصلون، الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والملائكة صلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الآدميين الدعاء، صل عليهم أي ادعو لهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. هذه أجزاء من حديث أبي الدرداء، قد شرحه الإمام ابن رجب في رسالة مستقلة، شرح حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس به علما، شرحا وافيا في رسالة مستقلة مفيدة جدا. نعم. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله. صاحب، نعم، العالم. وقال: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. نعم، لماذا الحيتان في البحر تستغفر له والنملة في جحرها؟ لأنه يدعو الناس إلى الخير، ويحصل المطر ويحصل الريف وكثرة الخير، فالنملة تأكل من رزق الله عز وجل، تأكل من رزق الله الذي يحصل بسبب هذا العالم الذي يعلم الناس الخير وينزل الخير بسببه، تصلح الأرض بسببه. وأما صاحب الشر والعياذ بالله فإنه تلعنه الحيتان في البحر وتلعنه الدواب، كما قال جل وعلا: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يلعنهم اللاعنون من الدواب والحشرات التي تموت بسببه، لأنه يسبب فساد الأرض وانحباس المطر. نعم. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله. هذا من الفروق، أن صاحب العبادة والنفع القاصر إذا مات انقطع عمله، وأما العالم فإنه وإن مات لا ينقطع عمله، ما بقي علمه ينتفع به، كما في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأفضل هذه الثلاث هو العلم، لأن الولد يموت وإن تأخر عن أبيه ودعاه، لكن يموت. كذلك الوقف يمكن يتعطل ويذهب، أما العلم فإنه يبقى، تنتفع به أجيال وأجيال، ويبقى نفعه لصاحبه دائما مستمرا. فالعلم أفضل شيء. نعم. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعه. نعم. الأنبياء إنما بعثوا إلى الناس لدعوتهم وهدايتهم ونفعهم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، يقومون مقام الأنبياء في نفع الناس وتعليم الناس، فعملهم مستمر ونافع، وأجرهم مستمر بعد موتهم. نعم. كما ترون الآن الناس يهتدون بكتب السلف الصالح والعلماء السابقين والأئمة، ينتفعون بها، يدرسونها ويدرسونها، يعود نفعها إلى من ورثها من العلماء. نعم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، وهم القدوة. الأنبياء هم القدوة، ما بعثوا لأنفسهم فقط لأجل أن يعبدوا الله فقط، بل بعثوا ليعبدوا الله وليأمروا بعبادة الله ويدعوا إلى عبادة الله. نعم. ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. لم يبعثوا بالخلوات، أن يخلوا بأنفسهم وينقطعوا عن الناس ويشتغلون بالعبادة فقط. نعم. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس. نعم. ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم. كون الإنسان يخالط الناس وينفعهم ويدعوهم أنفع من الذي يعتزلهم. الناس إذا صاروا على أخطاء وعلى ذنوب ومعاصي، يقول بعض الناس: أنا أفضل لي أني أعتزل وأتركهم. هذا فيه تفصيل، إن كان أنه ما يؤثر في الناس ولا ينفع فهذا على أحسن له يعتزل، أما إذا كان ينفع الناس ويدعو إلى الله ويبصر الناس فهذا الأفضل أنه يخالط الناس ويصبر على أذاهم. نعم. هذا فيه تفصيل في العزلة، هل العزلة أفضل أو الاختلاط بالناس؟ نقول الناس يختلفون في هذا. نعم. ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. هؤلاء استنفل يقولون أن الأفضل العمل هو ما كان نفعه متعديا، وهذا صحيح، هذا صحيح واضح. نعم. الصنف الرابع قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه، واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. نعم. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد. نعم، أفضل الأعمال على هذا القول هو أن تؤدى كل عبادة في وقتها المحدد لها. إذا كان الوقت وقت جهاد في سبيل الله فأفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، إذا كان الوقت وقت طلب العلم والتفرغ لطلب العلم فأفضل الأعمال هو التفرغ لطلب العلم، وهذا يتعدى إلى العبادات المؤقتة والموظفة، ما يسمونه موظف يعني مؤقت. كل عبادة في وقتها أفضل من العبادة المطلقة. فمثلا عند ما بين الإقامة هو ما بين الأذان والإقامة، الاشتغال بالدعاء أفضل من تلاوة القرآن، لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والقرآن تلاوة القرآن لا تفوت، لها وقت مطلق تقرأه في أي وقت، لكن هذا الذكر إذا فات وقته فاتت فضيلته. فالعبادة المؤقتة في وقتها أفضل من العبادة المطلقة. نعم، مثلا. نعم، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. نعم، وكذلك وقت الحاجة والفقر أفضل الأعمال إنك تساعد المحتاج. نعم، والأفضل في السفر، قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. في يوم ذي مسغبة يعني جوع، تصدق بوقت الرخاء ووقت هذا طيب، لكن ما هم مثل التصدق في وقت الجوع وقت الحاجة. نعم، والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. نعم، كون المسافر يخدم زملاءه وإخوانه أفضل من كونه يجلس للذكر وتلاوة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسفار يكون في آخر الركب يتفقد المحتاج والمنقطع. نعم، والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. نعم، والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر. نعم، أفضل من الصلاة، صلاة النافلة في يوم عرفة الدعاء، الجلوس للدعاء أو الوقوف للدعاء أفضل من صلاة النافلة في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، تشتغل بالدعاء، تؤدي الفرائض لكن في غير وقت الفرائض تشتغل بالدعاء، هذا أفضل من الجلوس للذكر والاستغفار. نعم، والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، لأن هذا مثل على القاعدة، هذا ذكر مؤقت، عمل مؤقت يفوت بفوات وقته، والجهاد لا يفوت، الجهاد لا يفوت بفوات العشر. نعم، والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. وهذا الذي يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر، مع أنه كان في كل أعماله كان في جهاد وكان في تعليم وكان في دعوة وكان في قضاء حوائج الناس، وكان في العشر يعتكف وينفرد عن الناس وينعزل عن الناس في مكان خاص، ينعزل لذكر الله وعبادته ومناجاته، لأن هذه العشر تفوت. أما تعليم الناس والأمور الأخرى من الأعمال الصالحة هذه لا تفوت، فمبادرة الأوقات قبل فواتها أحسن من التفريط فيها والانشغال بعمل غير خاص بها. نعم. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. نعم، كونك إذا مرض مسلم واحتاج إليك، احتاج إلى حضورك واحتاج إلى مساعدتك، هذا أفضل أنك تقعد في المسجد للذكر وتلاوة القرآن وصلاة النوافل. نعم. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا كما سبق أن العزلة فيها تفصيل، إن كان في اختلاطك للناس نفع لهم وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وتعليم دعوة فخلطتك لهم أفضل، وإن كان أنه ما يحصل منك شيء من هذا فعزلتك أفضل لك. نعم. وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فإذا قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاعتزل إساءتهم. نعم. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. نعم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. نعم. والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، كذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتكون مع الصادقين، مع أهل العلم، مع أهل العبادة، مع أهل الجهاد في سبيل الله، مع المتصدقين والمنفقين، تساهم في كل سبيل من سبل الخير ما استطعت، لا تقتصر على نوع واحد. نعم. وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث. نعم. فأبو بكر شارك

فيه نظر، ما هو على كل حال إن عظم الأجر مع عظم التعب، بل عظم الأجر مع إخلاص القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر، نصف تمر، مع الإخلاص وعند الحاجة. عند الحاجة، المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها شيئا، فقيرة معها بنتين، فعائشة أعطتها ثلاث تمرات، أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت تمرة، الأم أعطت كل بنت تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، هذه التمرة. فالمدار على الإخلاص لله وإن كان العمل قليلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض العلماء يقول قد يؤجر فاعل البدعة لحسن قصده ونيته، فهل هذا الكلام صحيح؟ قد يكون له وجه، وذكر شيخ الإسلام شيء من هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، لأن حسن النية عمل، عمل قلبي، فيؤجر عليه، لكن لا يؤجر على البدعة وعلى عمل البدعة، يوجر على عمل قلبه فقط ولا يوجر على البدعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من يقول إن التصوف هو عين التوحيد. عنده عين التوحيد، عنده، أما عند أهل الحق فعين التوحيد هو الإخلاص لله عز وجل وليس التصوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أيهما أفضل لطالب العلم لبقاء علمه، تذكير الناس ووعظهم وقيامه بخطبة الجمعة؟ أيهما أفضل لطالب العلم لبقاء علمه، تذكير الناس لبقاء علمه، تذكير الناس ووعظهم وقيامه بخطبة الجمعة، أم تأليف الكتب التي تبقى بعده لسنين؟ يجمع بين هذه الأمور، هذا ما يمنع، ما يمنع هذه الأعمال ما تمنعه من تأليف الكتب، يجمع بينها ولا يقتصر على تأليف الكتب ولا يقتصر على الخطبة أو الدعوة أو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف نرد على من يقول إن الدعوة لا تكون إلا للعلماء وليس لأحد أن يدعو حتى يصل مرحلة العلماء، وهل من يقوم بتوزيع المطوية والأشرطة يعتبر هذا من العلم الذي ينفع بعد الموت؟ نعم، لا بلا شك أن الدعوة ما تكون إلا من أهل العلم، لأن الجاهل ما يصلح أن يدعو، لأنه قد يحرم أشياء أو يحلل أشياء بلا دليل، كذلك قد يسأل ويجيب بجهل أنه جاهل. فلا شك أن الدعوة لا تكون إلا من أهل العلم، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، البصيرة هي العلم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي العلم، لا بد أن يكون الداعية مؤهلا للدعوة. لكن الأمور الواضحة، يأمر الناس بالصلاة، يأمرهم ببر الوالدين، يأمرهم بترك الشرك، هذه أمور واضحة ينهى عنها ويأمر بالتوحيد، لكن التفاصيل لا يدخل فيها إلا أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول السائل: أنا من خارج هذه البلاد، وأكثر المساجد عندنا تابعة لأهل البدعة، فهل يجوز لطالب العلم أن يلقي الدروس والمحاضرات والخطب في مساجدهم ومؤتمراتهم، وهل هناك شروط لجواز ذلك والقيام به؟ نعم، إذا مكنوه من ذلك أن يقول الحق وأن يبين هذه فرصة، هذه فرصة له أن يتكلم، وهذا وقت الحاجة ومكان الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نزلنا منزلا فقالت امرأة لوالدتي لا بد من ذبح ذبيحة تكون دافعة للبلاء، فما حكم ذلك؟ لا ما يجوز هذا، هذا ما يجوز الذبح لأجل دفع شر الجن أو دفع العين أو ما أشبه ذلك، هذا عقيدة فاسدة، لا يجوز هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لقد أشكل علي التفصيل الذي ذكرتموه حفظكم الله في العزلة عن الناس مع قوله سبحانه وتعالى قالوا معذرة إلى ربكم الآية. ما هي العزلة؟ معذرة إلى ربكم ما هي في العزلة، هذه في إنكار المنكر، إنكار المنكر من ناس واقعين فيه. أما العزلة والخلطة هذه شيء آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك تعدد في الحاجات فماذا يعمل المسلم؟ هل يقدم طلب العلم أو مساعدة الفقراء أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، أو أنه يختار ما يفتح عليه الله به؟ لا شك إن طلب العلم أنه مقدم، مقدم، وبإمكان الإنسان يجمع أيضا بين طلب العلم وبين فعل الخير من جهة أخرى، بإمكانه يجمع، لكن إذا لم يمكن فتفرغه لطلب العلم حتى يتأهل أفضل، لا فيه شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى العبارة الواردة التي ذكرها المؤلف رحمه الله جمعية القلب؟ جمعية القلب يعني إخلاصه، إخلاصه وتوجهه، توجهه إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث ما على أحد من أن يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ يعني نقص، ما عليه نقص أن يدعى من أي باب من أبواب الجنة، ما عليه نقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ ضرورة يعني ضرر، ما عليه ضرر يعني نقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأصناف الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما أصوبها وأصحها؟ الذي ذكره الأخير الذي يتعدى نفعه، أفضل الأعمال ما يتعدى نفعه، وهذا جامع للعلم والجهاد والصدقات، جامع تعدى نفعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ورد حديث ضعيف فيه عمل، إذا ورد حديث ضعيف فيه عمل من السنة، أن هذا من السنة، فعمله رجل بنية اتباع السنة، فهل له من أجر؟ الحديث الضعيف إذا كان في موضوع جاء الحديث الصحيح فيه فيستأنس به، ولذلك يذكرونه في الترغيب والترهيب والوعظ، يذكرون الحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح ووردت بمعناه أدلة صحيحة فيستأنس به. أما أنه يرتب عليه أحكام شرعية من تحريم أو تحليل أو إيجاب فلا، حديث ضعيف ما يؤسس عليه أحكام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اسم الشافي ثابت لله عز وجل؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي أنت الشافي. نعم، يؤتى بهذا، يؤتى بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي أنت الشافي، ولا يقطع ويقال الشافي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إعطاء أموال الزكاة لشخص ليؤدي بها فريضة الحج؟ نعم، ذكروا أن الحاج الفقير يعان من الزكاة، لأن الحج نوع من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالحج نوع من الجهاد، والزكاة تصرف في الجهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل علي إثم إذا تركت جامع حينا القريب وصليت في مسجد أبعد عن المنزل، وذلك لأن الجامع يطيل جدا الوقت بين الأذان والإقامة، فيصل أحيانا إلى 50 دقيقة في الفجر، مما يضعف همتي في التبكير إلى الصلاة، فهل أكون آثما بتركي للجماعة الأكثر وصلاتي في المسجد الأقل جماعة؟ إذا كان الإمام يشق على المأمومين بما ذكر السائل أنه يحبسهم بالانتظار تأخير الإقامة، فلهم العذر في أن يذهبوا ويصلوا مع غيره. الناس لهم حاجات ولهم أشغال ولهم، فلا يحبسهم، فيكون الإمام هو المخطي. تعرفون قصة الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه، قرأ معاذ البقرة في صلاة العشاء، وكان معه ناضحان يعني بعيران، وخشي أن يضيع البعيران، فلما رأى أن معاذا يطيل القراءة انفرد عنه وأكمل صلاته، ثم ذهب إلى ناضحيه. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر على الذي انفرد، وأنكر على معاذ، أنكر على معاذ تطويله، وقال أفتان عن أنت يا معاذ، إن منكم منفرين، وأنكر على معاذ رضي الله عنه. فإذا كان الإمام لا يتقيد بمراعاة المأمومين فلهم الحق في أن يذهبوا إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف، راعي أحوال المأمومين، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويريد أن يطيل، فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، فيراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم ويتبع رغبة نفسه هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سافرت مع زملائي ومكثنا في المدينة التي سافرنا إليها أقل من 3 أيام، فكان زملائي يجمعون ويقصرون الصلوات في مكان إقامتنا داخل السكن، أما أنا فكنت أصلي الصلوات في المسجد دون جمع، فعابوا علي هذا العمل لأني لم آخذ بالرخصة التي يحبها الله، وقلت إنني أعمل بالأفضل، فهل الأفضل هو عملي أم عملهم؟ أنت المصيب وهم مخطئون، والعمل بالرخصة أن تذهب إلى المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب أو فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، هذا يعم المسافرين وغيرهم، يسمعون النداء وهم نازلين بجنب المسجد ولا يذهبون للمسجد يصلون، هذا خطأ. نعم. وله بهذا رخصة، هذا ترك للواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نعمل في إدارة حكومية، وكان بجوارنا مسجد نصلي فيه، لكن هذا المسجد قد أغلق للصيانة، فوجدنا فرشا في الإدارة فبدأنا نصلي في هذه الإدارة، علما بأن هناك مسجد نسمع الأذان وهو يبعد مسافة 1 كيلو تقريبا، فهل نستمر بصلاتنا في هذه الإدارة أم علينا أن نذهب إلى المسجد؟ أنتم تصلون في الأصل في مسجد في الإدارة، والمسجد كما ذكرتم تحت الإصلاح، تفرشون بجواره في الإدارة وتصلون، لأن هذا أضبط للعمل، هذا أضبط للعمل. وأيضا أنتم أصلا عندكم مسجد وتصلون فيه، وهذا المكان الذي فرشتموه تابع، هذا تابع للمسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو هل يصح طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة؟ لا، تنوي الإفاضة ويدخل فيها الوداع، إذا كانت الإفاضة آخر شيء يغني عن الوداع، يدخل فيه الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. نعم.

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام مسجد لا يصلي صلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، فما حكم صلاته تلك علما بأنه يبرر فعله بقوله لكي يصلي الناس صلاة الضحى؟ هذا لا يجوز أن يجعل إماما، إن كان في المملكة يجب أن يرفع إلى شؤون المساجد لعزله وإقامة إمام يصلي بالناس مع المسلمين ولا يفارق صلاة المسلمين، هذا من الشذوذ، يجب عزله والمبادرة بعزله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن من الطلاب الوافدين ونحبكم في الله ونسأل الله أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، سؤاله ما نصيحتكم لبعض الإخوة الوافدين الذين لا يحرصون على حضور دروس العلماء بل يقتصرون على الدروس في الجامعة، حيث إننا في بلادنا بدع كثيرة وأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فما نصيحتكم؟ هم إذا أقبلوا على دروسهم في الجامعة وأتقنوها هذا خير كثير، ولكن كونهم يضيفون إليه حضور دروس المشايخ هذه زيادة خير، والناس تختلف ظروفهم واستعداد، ربما يكون ما عندهم استطاعة لحضور دروس المشايخ بل يتفرعون لدروس النظامية، الناس يختلفون في هذا. نعم. لكن إذا أمكن الجمع بين المصلحتين فلا شك أن هذا خير. نعم. وإلا فالأصل إتقان دروس الجامعة وضبطها، هذا هو الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتتني السنة الراتبة التي قبل الصلاة فهل لي أن أقضيها بعد الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر التي بعدها قضاها بعد العصر، فإذا صليتها فلا مانع، لأن الوقت ما هو وقت نهي، بعد الظهر ما هو وقت نهي، فلا مانع. طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟ يقول هل يدخل في ذلك ترك التربية للأولاد، حيث إنني أعيش هنا في هذا البلد وزوجتي وأولادي بعيدون عني وليس لي القدرة على جلبهم؟ أنت معذور لأنك تطلب الرزق لك ولهم، أنت معذور في هذا، وتوصي والدتهم أو أقاربك حولهم أن يتعاهدوهم وأن يضبطوهم، وأنت معذور إن شاء الله لأنك في طلب الرزق لك ولهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما ينسى الإنسان شيئا فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليتذكر ذلك، فهل لهذا أصل؟ لا أعلم لهذا أصل، لكن في القرآن واذكر ربك إذا نسيت، يذكر الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذكرت الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول فهل أسجد للسهو؟ لا، من العلماء من يرى هذا كالشافعي والشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بهذا، فلا مانع، أقول لا مانع إن شاء الله، ولا في سجود سهو هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الملابس الرياضية التي تحمل أسماء فرق كافرة أو عليها أسماء لاعبين كفار، ما حكم ذلك؟ هذا صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة لأنه لا يجوز لبس الملابس التي عليها شعار الكفار أو أسماء الكفار والتنويه بهم، لا يجوز هذا، أو صورهم، وهذا أشد، صور اللاعبين هذا أشد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذهاب إلى محافظة الخرج والرجوع في اليوم نفسه يعد سفرا؟ كان في الأول سفرا، لكن الآن تقاربت البلدان، ما بقي بين الخرج وبين الرياض مسافة قصر. نعم. لتقارب المباني بين المدينتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أكل في رمضان بعد دخول وقت الفجر ظنا أن وقت الفجر لم يدخل بعد، ثم إنه أدرك خطأه في نفس اليوم نفسه فأكمل الصوم، فما الواجب عليه؟ نعم، يجب عليه الإمساك وإكمال اليوم، لكن يقضي اليوم لأنه لم يصمه كاملا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة؟ لا، هذا لم يرد رفع اليدين، أما أنه يدعو فيدعو لكن لا يرفع يديه بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت ممن لا يحسن تلاوة القرآن، فهل الأفضل لي في رمضان أن أشتغل بتلاوته أو أن أشتغل بتعلمه؟ كلاهما حسن، ولكن كونك تقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولو من المصحف أحسن من أن تقتصر على بعضه حفظا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصلي على الجنازة في الجامع ثم أصلي عليها في المقبرة، فهل يعد عملي هذا صحيحا وهل يكتب لي أجران؟ لا، ما ورد أنه تكرر الصلاة على الجنازة، إنما الذي لم يصلي عليها في المسجد يصلي عليها في المقبرة، ما الذي صلى عليها في المسجد يكفي ولا تكرر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المساجد الصغيرة في رمضان يقفلها أئمة تلك المساجد في التراويح ليصلوا في مساجد أخرى، فما الحكم في هذا العمل؟ تختلف الأحوال، إذا كانوا يجتمعون في مسجد واحد ويصلون جميعا لا بأس بذلك، إذا كانوا يجتمعون في مسجد متوسط وتكثر الجماعة فيه فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهل معناه أن القدر يتغير؟ هذا في الشرائع السابقة، أن الله ينسخ منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا دائما أصلي السنن الرواتب، وقيل إن الآية في صحف الحفظة ترفعها إلى الله، والله يثبت منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء، صحائف الحفظة. والقول الأول أنها في الشرائع السابقة، يوقتها الله بوقت، فإذا انتهى بكل أجل كتاب، إذا انتهى أجلها تنسخ بكتاب آخر وشريعة أخرى حسب مصالح العباد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا دائما أصلي السنن الرواتب بقراءة الفاتحة فقط. يقول دائما أصلي السنن الرواتب 12 بقراءة الفاتحة فقط ولا أزيد على ذلك، فهل لي ذلك؟ هذا نقص مداومة على ذلك، هذا نقص ظاهر، تقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها صيام شهرين متتابعين، فهل يلزمها أن تبدأ الصيام من أول الشهر أم أن لها أن تبدأ الصيام في أثناء الشهر؟ إذا كانت عينت الشهرين فإنها تبدأ من أول الشهر الأول إلى نهاية الشهر الثاني، أما إذا كانت ما عينت الشهرين، نذرت أن تصوم 60 يوما مثلا، 60 يوما أو شهرين غير معينين، فإنها تصوم 60 يوما، تبدأ من أول الشهر، من وسطه، من آخر، لا بأس، المهم 60 يوم متتابعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل آتاه الله علما وخيرا كثيرا رجل آتاه الله علما وخيرا كثيرا وهو في بلاده عنده طلبة علم كثيرون ومعهد خاص لطلب العلم في ذاك البلاد، يقول وهو الآن يريد السفر إلى هنا هذه البلاد المباركة ليستزيد من العلم عند العلماء الأكابر. السؤال: بماذا تنصحونه حفظكم الله؟ والله إن كان بقاؤه مع طلابه وفي بلده أفود فيبقى، وبإمكانه أن يتزود من العلم بأي وسيلة، بالسؤال، بقراءة الكتب. أما إذا كان مجيئه للتزود من العلم أفضل فيأتي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وصل المعتمر إلى جبل المروة في نهاية السعي، فهل يجب عليه أن يقف على الجبل وأن يدعو، أو له أن ينصرف مباشرة بدون أن يقف للدعاء؟ الواجب استيعاب ما بين الصفا والمروة ولو لم يصعد عليهما، الصعود على الصفا والمروة سنة، وأما استيعاب ما بينهما فهذا واجب لا بد منه. ونعم، يختم بمثل ما بدأ به، يختم بالدعاء مثل ما بدأ به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف أم خدمة المعتكفين الذين يحتاجون إلى خدمته؟ بإمكانه أن يجمع بينهما، يعتكف ويخدم وقت الخدمة، يخدم المعتكفين، يجمع بينهما. ولا بد من التنبيه أنه الآن حدث ما يسمون بالاعتكاف الجماعي، يجتمعون في مسجد واحد وينامون ويسولفون ويروح الوقت وهم في ضحك وسواليف ويقولون هذا ما المعتكف يخلو بربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو، كان يعمل له قبة في المسجد أو حصير يخلو. ما المعتكف ينفرد، ما يجتمع مع الآخرين، تفرغ لعبادة الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة، في رواية أخرى: من شهد منكم، فهل مجرد الصلاة على الميت يدخل في ذاك الفضل، أم لا بد من اتباع الجنازة حتى تدفن؟ نعم، هو الصلاة عليها فيها قيراط، والصلاة عليها واتباعها فيها قيراطان، فما في شك أن الصلاة عليها وتشييعها أفضل، ويحصل له قيراطان من الأجر، وإن اقتصر على الصلاة فقط فله قيراط من الأجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع رجل على آخر منزلا ودفع الآخر عربونا ثم تراجع عن إتمام البيع مع المالك بعد مضي شهر ونصف تقريبا، السؤال: هل يرد له العربون أم يكون حلالا على البائع؟ هذه خصومة يرجعون فيها للقاضي، يظهر بينهم خلاف، نحن لسنا قضاة، يرجعون للقاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوج أن يقدم طلب العلم هل يجوز للزوج أن يقدم طلب العلم على طلب الكسب في أسرته وأهله؟ طلب العلم منه شيء ضروري لا بد منه، وهو ما لا يستقيم دينه إلا به، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا يطلب فرض عين على كل مسلم، أما ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية، إذا تيسر لا يطلبه، وإذا ما تيسر يطلب الرزق، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان مسبوقا بركعة وزاد الإمام ركعة، فهل يعتد بهذه الركعة الزائدة ويحتسبها من صلاته؟ لا، هذه ليست صلاة، الركعة الزائدة ليست من الصلاة، لذلك تسمى زائدة ولا يعتد بها. نعم. انتهى. الله